سيد الخلق طاهر العرض طاهر الفضل ناشر الحق سيد الخلق طاهر العرض طاهر الفضل ناشر الحق خاتم الرسل بين السبخ نير الوجه يا سنى الأفق خاتم الرسل بين السبخ نير الوجه يا سنى الأفق مفرد الكفل سامي الخلق هادي الناس مسلك العتق سيد الخلق طاهر العرق طاهر الفضل ناشر الحق شطب القلب فيك بالعشق هزه الوجه شفا عن طوق شطب القلب فيك بالعشق هزه الوجه شفا عن طوق كيف أنسيه لمحة الشوق كيف أنسيه لمحة الشوق نحو أدناه روضة الصدق سيد الخلق طاهر العرق طاهر الفضل ناشر الحق شطب القلب فيك بالعشق جل ما فيه عن مدى النطق شطب القلب فيك بالعشق جل ما فيه عن مدى النطق بات يدنيه من لظى الحرق بات يدنيه من لظى الحرق حبه طه سيد الخلق سيد الخلق طاهر العرق طاهر الفضل ناشر الحق سيد الخلق طاهر العرق طاهر الفضل ناشر الحق